ما زاد على منفعة المسجد الطيب، لأن الثاني ربما يكون مكيفا ونظيفا وما أشبه ذلك، فما زاد عن منفعة المسجد الطيب يكون له. نعم. لو كان المسجد في حي معين ثم تعطل منافعه فأراد أن يبني مسجد ثاني في حي آخر، فقال المشتري من المسجد القديم قال أنا أبغى أسوي دكان، يا شيخ هل يدخل هذا الإنسان فيه؟ في قول تعالى ومن أظلم مما منع مساجد الله يذكر فيه، لأن الناس حولهم يصلوا في هذا المسجد، فلما باع صار الناس ينتقلون بعيد. تعطل المسجد، تعطل معناه ما جاء أحد. إيه نعم. مثلا لو فرضنا هذا الحي تركه الناس، مثل ما يوجد الآن في البيوت القديمة عندنا وعند غيرها يرتحل الناس عنه، فهل نقول يبقى المسجد للطيور والعصافير؟ نعم. أو نقول يباع ويرتحل المسجد بالحي الذي صار عامرا؟ لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ما تتعطى هالشيبان اللي تقول هذا لا يجوز يصلون فيه. نعم. ها المهم مدام هم بيجون يصلون ما تعطى ذلك. نعم. لو تبرع الإنسان بمبلغ من المال ويبنى به مسجد ووكل به إنسان ثم إن المسجد نقصت كيف؟ يعني زاد الدراهم عليه يصرف في مسجد آخر، وإلا يقال ترجع للذي سلم الدراهم، لأن الثاني وكيل. نعم. هل رأيك؟ طيب. مسجد قائم. مسجد قائم. ولكن فيه مشقة على كبار السن. نعم. وهو يعني عبر الرجل الوقت فأرادوا أن ينزلوه من الأرض أكثر بالهدف. نعم. ويعيدوا بناء المجلد. نعم. يعني كان بالأول رفيع. أي نعم. ناسب. يعني لا يمكن أن يهدم بهذا الغرض. لوجهين، أولا أن هدمه تغيير للصورة، والثاني أن في هدمه ثم بنائه إضاعة للمال. كم يبكر هؤلاء الأخوة، إما أن يجعلهم طرابيزة، نعم، ويكون فيها عرق يتمسك فيها الواحد يرجع، وإلا يجعل السمون مزلقا وجفون بالعربية. المهم اعلم ان إضاعة المال لا تمكن، إضاعة الوقت لا تمكن. نعم. لا، لأنه لما أوقف خرج عن ملكه. الآن على ما نختاره واختاره غيرنا، إذا أوقفه وخرج عن ملكه أصلا. هنا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله قاس على المدبر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر بقضاء دين الميت. بس خرج عن ملكه. لكن قصد نفعان وأخرجه عن ملكه. نعم. أرأيت لو تصدق على الإنسان مثلا بعشرة آلاف صدق أو هبة ثم افتقر وصار عليه الدين يستردها منه؟ لا يستردها. نعم. يستوي تشرح المساجد. هل البان الداخل تدخل مثلا بعد المسجد فهل؟ الثاني هذا الواضح المنفصل هل لهم يتدخل في المسجد؟ هل؟ يتدخل في المسجد تجديد لا أبد لأن بان المسجد إذا بناه دخل ملك الدولة يعني قص صار النظر فيه للدولة هذه يسمونها مساجد خاصة ها؟ إيه؟ لا أقصد على الجهة المسؤولة ما هو خلاص ولما عمره حتى ولا الفرش ما يلزمه ما يلزمه لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم ربنا إلى الفصل الأول نعم يا آدم إيش نعم هل حسب الكاتب إذا كان قصده أن يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء لا شك وإذا كان قصده أن يدعو الناس له فهذا لا بأس به ولو كان مسجد حصل له محلات وخرائط ريع المسجد له ريع له خرائط ها رزق الضعف من المحلات يعني فيها محلات موقوفه على المسجد نفسه ها محاطه بالمسجد محلات يعني في نفس في جوار المسجد نعم تابع المسجد طيب وهذه الاموال كانت توضع في البنوك حتى يعني إذا أرادوا أن تحتاج المسجد يخذ منها وصاب هناك فوائد فلما أرادوا أن يعطوا ناظري هذا المسجد المال رفضوا الفوائد فتكدست فأعطوا الفوائد بنوا بها أربع كنائس أربع إيش؟ كنائس كنائس فهل نقول نأخذ الفوائد نحتاج الفقراء المسجد أسألك الربا هل هو ملك دخل ملك المراد ولا لا؟ ها؟ مثل هذا الإنسان الذي حصل له الربا هل هذا الربا دخل ملكه ولا لا؟ لا إذن وش ذنبه؟ إذا قال ما أخذ شيء لم يدخل ملكي وأيضا هو ربا والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموال أما كل هؤلاء يأخذون الأموال ويجعلونها في الكنائس ما علموا يعني المال ليس لي المال ليس لي ولا يملك الملك شرعا رجل نذر في الحوزة الموعودة أن يملأ الحوض الفلاني بالمثل الفلاني فهدي هذا المثل أي يملأ إيش؟ الحوض إيه؟ الملك نعم فتباطى هذا الرجل الذي اراد المالك تباطى حتى هدم المسجد وهدم الجنه تباطى ولا هدم قبل ان لا هو تباطى اتاه الولد وتباطى حتى اذا هدم المسجد لم يجد ما يصرف الى ابنه فما تقدر منه يقدر دراهم ويجعله في بناء مسجد اي مسجد طلاق المعلق نفذ من الزوج قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق خلاص وقع الطلاق على الصفر أما الوقت فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقته نعم من الفوائد الربوية بعضهم أورد إشكال قال إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في قول المحذور

أثبت هذه المكتبة. على أحد أنا قص حكم الوقت ما هو أحد يرفع رفع. يقول حرمت هذه المكتبة لا تباع ولا تباع. لا تباع ولا ولا تباع. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. أو يقول أبدت هذه على فلان ثم من بعده المساكين أو أبنائه أو ما أشبه ذلك. رجل عنده أرض وراح فتحها أو أحاطها بسور وقال للناس من شاء أن يدفن فيها فليدفن، أتكون وقفا محمد؟ تكون وقفا بأي صيغة؟ لكن بأي صيغة؟ أهي قولية أو فعلية؟ وما قال وقعت. أين فعلية؟ ماذا تقول؟ صحيح؟ طيب لو دفن فيها قبر ابنه مثلا أو أبيه فقط لا تكون وقعت حتى يأذن للعالم. تمام. ما تقول في من وقف تمرة؟ وقف تمرة على المساكين. لا عاد أعطنا رأي المؤلف أولا. لا ليس وقف. لا يصح. لماذا؟ لأن لا ينتفع به إلا بثناء. أحسن. لأن لا ينتفع به إلا بفناء، وهو اشتراط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه. طيب هل هناك قول يعني أشرت لأن فيه خلاف؟ إيه. شيخ الإسلام يرى أنه جائز. طيب لو وقف ثمرة هذه النخل جاهز. نعم جاهز. ثمرة مئة النخلة ثمرة ثمرة النخل. نعم. رأي صاحب رأي مليم ليس بيوقف صدق. إيه. لا يصح الوقف يعني إن كان الثمر معدوما فالوقف معدوم لا أصل، وإن كان موجودا فإنه لا ينتفع به إلا بفناء عينه فلا أصل. هل يجوز أن يوقف الإنسان قلما للكتابة به؟ يلا يجوز أوقف قلم ما يصير خمسة ريال للكتابة به. نعم أي يعني تقول يصح يصح ها لا يصح قلم هذا ما الذي معنى هذا هذا يتلف ها يلا اثبت الآن إن كان لا ينتفع به إلا بذهاب السائل فهو لا يصح وإلا وإلا يصح. طيب الآن القلم المعروف الذي يعبى الحبر يصح يصح لأن من بعده داخل ما دام باقي فمن بعده باقي. القلم الرصاص ما يصح. طبشير يصح ما يصح إنه على المذهب. ليش؟ لا إلا بثلاثة. توافقين على ذلك؟ طيب متى يشترط أن يكون الوقف على بر سامح؟ إذا كان على جهة مثل طيب وإذا كان على شخص خاص إذا كان هذا شخص خاص يشترط أن لا يكون على إثم. طيب لو وقف على غني أسأل نعم يصح الغني مو محتاج